اشوف الموت شي ما تطلع ولتانو عاز ناسي سطرك شما تيبوس بي حتى ذكرك أحس الموت يمروحي وأنا بالأيام كم يوم أحسب واحد يجي بشرك اشوف الموت طلعوا وتشانوا.